السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أولا، راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. كان اسمه في الجاهلية قبل الإسلام عبد شمس، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. كنيته أبو هريرة لأنه كان لديه قطة صغيرة يحملها يعتني بها ويطعمها. أسلم أبو هريرة على يد الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد صلح الحديبية. فلما أسلم الطفيل دعا قومه فأسلموا، وقدم منهم العشرات إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أبو هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه من عباد الصحابة، كان كثير الصلاة والصيام والذكر وقيام الليل. قال عن نفسه: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثلث الليل ثم يوقظ هذا. كان أحفظ من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة رواية للحديث، فقد روى أبو هريرة 5374 حديثا. كان صاحب أثر كبير في من حوله. مر يوما بسوق المدينة فنادى في الناس وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما بكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي هو طلب الكف أو الامتناع، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد والظلم والبغضاء والكذب والخيانة، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيان العرافين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والأمر هو طلب الفعل، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله والاستغفار وحسن الخلق وشكر النعم والصدقة. ونلاحظ هنا أنه في النهي قال فاجتنبوه، أما في الأمر فقال فأتوا منه ما استطعتم، لأن النهي هو الكف وكل إنسان يستطيعه، كما أن الكف يشتمل على ترك القليل منه والكثير. أما الأمر فمرهون بالاستطاعة. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم موضحا سبب هلاك الأمم السابقة فيقول: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولكن هل مجرد السؤال أو المسألة سبب في الهلاك؟ هل مجرد الاختلاف سبب في الهلاك؟ متى برأيكم يكون السؤال غير مرغوب؟ تأملوا معي هذه المواقف لتجيبوا بنفسكم على هذا السؤال. عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الصحابة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الثالثة: أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فنهانا الله عن السؤال عن الشيء الذي سكت عنه على سبيل التعنت. أما الموقف الثاني فقد حدث أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، وما أعددت لها؟ فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن ينشغل بالسؤال عن موعد قيام الساعة، وإنما يجب أن ينشغل بالأصلح له وهو العمل الصالح. لذا فالسؤال يكون مذموم إذا تسبب في تعنت ومشقة، وإذا كان لا ينبني عليه عمل. ولنا في قصة بقرة بني إسرائيل العبرة والعظة. فحين يكون الأمر من الله ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ونسرع بالاستجابة والتنفيذ. الآن فهمنا النهي عن كثرة السؤال، فما النهي عن الاختلاف؟ هل مجرد الاختلاف سبب في الهلاك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله اختلافهم على أنبيائهم وليس عن أنبيائهم يعني اختلفوا عليهم بالمعارضة لهم والمخالفة لأوامرهم. فالواجب علينا هنا ألا نخالف شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. والآن نكون قد انتهينا من شرح الحديث التاسع، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والانتهاء يكون عن القليل والكثير. وتعلمت أيضا أنه يجب علينا فعل المأمور به قدر الاستطاعة لقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتعلمنا أن السنة أي أقوال النبي وأفعاله مصدر للتشريع مع القرآن، فليس لنا أن نخالف شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمت أيضا أن كثرة المسائل سبب للهلاك، فلا نكثر السؤال عن مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة وما لا يترتب عليه عمل. وتعلمت أيضا أنه لا ينبغي مخالفة الأنبياء ومعارضتهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبع شريعته ودينه الذي ارتضاه الله لعباده ولم يقبل منهم سواه. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث التاسع. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.